ممن يعرفون انه حاد عن طريق السنة. ولذلك تجد الامام البخاري يروي عن بعض المعتزلة ويروي عن بعض الخوارج ونحو ذلك الحديث ويحتج بحديثه. فلو كانوا هؤلاء بسبب انحرافهم في العقيدة عن خط السنة كثارا ما لو لهم حديث ولا وثقوهم. حينما يقال الشيء فلان الكفر او فلان كفر انما يعنون التحذير مما وقع فيه ولا يعنون ختم عليه لانه مرتد عن دينه حاشا من ذلك. طيب وين كلنا حولنا ما شاء الله نعم ما الحد الفاصل بين الإسلام والكفر قولا؟ الحد الفاصل هو من أنكر بالإسلام ما هو عليه من الدين من ضرورة فهو كافر. من أنكر ما هو عليه من الدين من ضرورة فهو كافر. ومع ذلك هذه الجملة إنما تطبق في المجتمع الإسلامي. واضح؟ لماذا؟ تفضل. ما ليش تفضل؟ شايفك يعني متنشط من الكلام. انتهيت يعني لا علاقة بالسؤال لكن بعد أن على كل حال المعلوم من الدين بالضرورة ماذا يعني؟ يعني يكون الحكم المعلوم من الدين بالضرورة شائعا بين المسلمين لا فرق بين عالمهم وجاهلهم بين قارئهم وأميهم كلهم يشتركون في معرفة كون هذا الشيء هو مثلا فرض أو هو حرام. نضرب مثالا مثلا هل تصورون مسلما يجهل تحريم الخمر؟ أنا أقول لا أتصور لكني سأقول أتصور. لكن قبل أن أقول كيف أتصور هل تصورون مسلما يجهل تحريم الدخان؟ هو أن ستشارعون فتقولون نعم أكثر الناس لا يعلمون الدخان حرام. فإذا واحد استحل الخمر من كفره عفوا استحل الدخان من كفره لكن إذا واحد استحل الخمر قال لا الخمر حلال وهذا شراب طيب هذا من كفره. نرجع لكلمتي السابقة وهي انه انكر من المعلوم من المعلوم من الدين الضرورة بقول هذا يكفر واحيانا لا يكفر لان شرط تكفير من انكر ما هو معلوم من الدين الضرورة ان يكون عايش في جو اسلامي في جو اسلامي. هذا الجو يعبق براهة العلم على الاقل بهذه الامور التي نقول انها معلوم من الدين الضرورة. نتصور الان مجتمع امريكي زنجي دخلوا في الاسلام افواجا لكن هل تصورون انهم مجرد دخولهم في الاسلام افواجا انهم عرفوا الحرام والحلال والمحرم والى اخره؟ طبعا لا هدول بدهم زمن طويل حتى يعيشوا مع اهل علم وتنتقل معلوماتهم من هؤلاء الى صدور اولئك الاقوام الذين دخلوا في دين الله افواجا بحيث انه يتكون جو جديد بالنسبة لهؤلاء الاقوام الذين دخلوا في الاسلام جديدا. فممكن ان نتصور رجل اسلم في اي بلد من بلاد الاسلام قرأ يمكن ترجمة من تراجم القرآن فدخل الايمان في قلبه وامن بالله ورسوله لكن لسه ما عرف ان الخمر محرم في القرآن ما في لماذا. فنحن ما نقول انت كفرت لانك عم تشرب خمر وتقول ما في شيء. على العكس من ذلك لما يكون المسلم عايش في مجتمع اسلامي وهذا المجتمع الاسلامي يشع فيه العلم الصحيح فحينئذ من انكر فرد من هؤلاء من هذا المجتمع انكر شيئا معلوم من الدين الضرورة يتوارثه الولد عن ابيه والاب عن جده وهكذا إنهم يكفر لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. وبخلاف ذلك بطبيعة الحال المجتمعات الأخرى التي لم تتشبع بالإسلام. وأنا أضرب الآن لكم مثلا في بلاد الإسلام

القائم تظهر سطوتها وقوتها أكبر دولة في تلك الأيام وهي الروم وفارس، بين دولة الآن غير مسلمة قوية وكافرة، وبريد ودون بعض الإسلاميين أن يستعينوا بها على إقامة الحكم الإسلامي. إيش المنطقة؟ وهذا نسأل الله أن لما بنضموا لها الدولة القوية، الدولة القوية شو بيقول اليوم بتدخلهم في منطقتها يعني، وبتمشيهم في ركابها، مش هل يمشوا الدولة الكافرة على الإسلام؟ هذا أولا أمر غير شرعي، ثم هو غير طبيعي، لأنه دائما القوي هو اللي بيسيطر على الضعيف، مش الضعيف اللي بيسيطر على القوي. ولذلك التعاون مع الدول الأخرى لخدمة الإسلام وهن أعداء الإسلام، هذه يعني ما مثالها إلا مثال النعام التي ترى الصياد فتدخل رأسها في الرمال، مجرد إيه الصياد مو شايفة لأنه هي مو شايفة الصياد. هذه مكابرة، مكابرة طبيعية جدا. ولذلك عم نشوف الواقع، شو استفدنا من السياسات الملتوية هذه وانصاف الحلول؟ لا شيء. تقدر تجيب لي شوية ولا دواء أحمر عندك ولا ما عندك؟ صلاة المؤمنين في قبورهم، صح الحديث في أيام الجنائز. فهل يعني هذا أنه يوجد تكليف المؤمنين في القبور؟ هل يوجد تكليف الجنة؟ لا يوجد. في تسبيح الجنة، في حمد، في تسبيح الجنة. هاي مثل هاي. تعجبت أنا كمان اكتشفت في رأي النووي. وهو؟ يعني اكتشفت إنه بين تكليف الأزلي وبين. هذا قبل يكون تكليف أكثر يعني، هذا منه لا مو تكليف، هذا يعني شكر لله عز وجل. كيف؟ أنا معتادا في الدنيا. كيف؟ أنا معتادا في الدنيا يستمر. ولكن لا نعرف كيفية هذه الصلاة. لا ما في شكل. كل أمور الغيب لا تعرف. شو أنت راح تعمل لي رسمية؟ أنا بدي شوية. هذا السؤال فيها. شو هذا؟ في فرق بينها وبين صلاة الأنبياء؟ كيف؟ في فرق بينهم وبين صلاة الأنبياء ولا لا نعلم؟ لا نعلم. هل علمت صلاة الأنبياء؟ طبعا لا. تلك المرأة أولى. أنا عند حسن البصري في روايته يعني عن غير الصحابي، هل فقط مخصص الصحابة؟ نعم يخصص هو فقط الصحابة أم جميع المدلسين؟ لا لا هو كل واحد له ترجمة خاصة. لا ما ليش مطهر يعني مطهر في الكحول يعني. نعم لا أبه ولا أنصاره كبيرة ترجمة يا شيخ ترجمة مبينة أنها المطهر ذكر دواء وشريك ليه أريحة شيخنا. لا لا عارف كحول كحول كولونيا يعني. أو سأل نسبة الكحول فيها أقل. قديش نسبتها؟ هذه أقل ضربة علاوي. أنا فيها 75% الله أعلم. 75%؟ ونحن نقول دائما أبدا إما أن تعلم أنها ذبحت على طريق الشرعي ومن ناس تحل ذبائحهم فهي حلال، وإما أن تعلم العكس فهي حرام، وإما لا تعلم لا هذا وهذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مين؟ توجري إيه؟ يقول حتى ذبائح الكفار التي نعلم أن الذي ذبحها كافر، ما هو الدليل الشرعي على المنع من أكلها وقد كان الصحابة يعني يأكلون منها؟

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كما باركت أنا أيضا.